بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سارع النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش العسرة، وسابق الزمن وجهزهم في ظرف قياسي. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا، فإن فساد العزم أن يتقيد. ولا تمهل الأعداء يوما بغدوه، وبادرهم من قبل أن يملكوا غدا. وعدد الجيش 30,000 أو يزيدون. وتأملوا بالله عليكم هذا الترقي في عدد الجيش. خرجوا في غزوة بدر 350، وخرجوا في تبوك 30,000. ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إلا فئات معينة. أولهم الأعراب، وثانيهم المنافقون. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. الذين كذبوا الله ورسوله هم المنافقون. والمنافقون لم يكتفوا بأنهم لم يخرجوا، بل أخذوا يثبطوا المؤمنين، يثبطوهم عن الخروج، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويأتي المنافق الجد بن قيس ويقول: يا رسول الله، إني أخاف على نفسي نساء بني الأصفر، أخاف إن رأيتهم ألا أصبر. بالله، هل رأيتم أقبح من هذا العذر؟ ففضحه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأما الصنف الثالث الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الضعفاء والفقراء الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى، وأيضا الذين أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عينهم أبقاهم هو بأبيه وأمي، ومنهم محمد بن مسلمة أبقاها في المدينة أميرا في المدينة حتى يرجع، وترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أهله، خلفه في أهله. وكان لابد أن يبقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في حجم علي بن أبي طالب، لأن ما بقي في المدينة إلا المنافقون والنساء والضعفاء والشيوخ والأطفال، فلا بد أن يبقي فيهم رجلا بحجم علي بن أبي طالب. وتأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبقى مع الضعفاء والنساء والمنافقين ولا يخرج في هذه الغزوة العظيمة، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجرف وقال: يا رسول الله، تتركني مع النساء والضعفاء والمنافقين في المدينة؟ وكان المنافقون قالوا ترك علي تخففا منه. تأملوا بالله في هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عظيمة، عظيمة جدا، شرف بها علي بن أبي طالب. قال: ألا ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. موسى قال لهارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبقي اثنان لكنهم لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو ذر رضي الله عنه ما تخلف، لكن أبطأ به بعيره، عنده بعير عيي فأبطأ به وسبقه الناس، فترك البعير وحمل متاعه على ظهره، وقطع هذه المسافات وهذه الرمال الشاسعة في هذا الحر يمشي على رجله، حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. وتعجب المسلمون عندما رأوا هذا الرجل القادم من بعيد، قالوا: يا رسول الله، رجل يمشي قادم من بعيد. قال: كن أبا ذر وكان صلى الله عليه وسلم قد افتقده. قال والله يا رسول الله إنه أبو ذر. قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ودارت الأيام يا إخواني، دارت الأيام، ومات أبو ذر في الربذة بعيدا عن الناس. وقبل أن يموت قال لزوجته وأبنائه احملوني على الطريق، على طريق الحجاج، أول وفد يأتي قولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوه. وبقيت زوجته وأولاده ينتظرون على الطريق حتى مرت هذه القافلة، وكان يرأسها عبد الله بن مسعود قادمة من العراق. فقالت هذا أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى بن مسعود هذا أبو ذر، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وقال صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق من أبي ذر. وأما الرجل الثاني فهو أبو خيثمة رضي الله عنه، راح الناس ولم يذهب معهم، وعاد من مزرعته فوجد عنده امرأتين، كل واحدة رشت عريشها وجهزت الماء وجهزت الطعام، وكل واحدة تقول تعال عندي. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الريح وفي بعد المسير وفي الهجير، وأبو خيثمة في ماء بارد وطعام لذيذ وامرأة حسنة، ما هذا والله بالنصف، والله لا أنزل في عريش واحدة منكم. وجهز ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحق به إلا في تبوك. فقال الصحابة يا رسول الله رجل قادم، شافوه من بعيد، قال كن أبا خيثمة عليه الصلاة والسلام، ويعرف من الذي من هو الصادق. سبحان الله، الصادق يعرف. قال والله يا رسول الله إنه أبو خيثمة. وثلاثة تخلفوا ولم يلحقوا، وثلاثة تخلفوا ولم يلحقوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وسيأتي خبرهم بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. يا إخواني، هذا الجيش 30,000 كان عندهم قلة من الظهر. ذكرت بعض المصادر أن 18 رجلا يتعاقبون على البعير الواحد. تخيل يا إخواني، 18 رجلا يتعاقبون على البعير الواحد، كل ما تعب واحد و17 بشو، ويلا واللي بعده واللي بعده، مور يا إخواني ومجاعة. وهذا الله أن يختبرهم، وإلا الله قادر إلى أن يحول لهم الأرض ويقرب لهم المسافات، لكن هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. وكانوا ينحرون البعير من أجل أن يشربون الماء الذي في داخله ويأكلوا من لحمه. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله يقل الظهر، إذا كل مرة نحرنا بعير وإحنا بهذه المثابة يقل الظهر. يا رسول الله لو جمعت أزوادنا ودعوت الله أن يبارك فيها لرجونا البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتوني ما عندكم، كل واحد يعطيني اللي عنده. فيأتي الواحد بالتمرة والتمرتين ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم على بساط ودع الله فبارك الله فيها حتى أكل الجيش كلهم منها وشبعوا، ولكنهم عطشوا. فقال أبو بكر يا رسول الله ادع الله أن ينزل علينا الغيث نشرب. فدع الله فنزل المطر في هذه البقعة اللي هم فيها وشربوا. وفي الطريق مروا على ديار ثمود، وتعرفون ديار ثمود على الطريق ما بين المدينة وتبوك، المسافة من المدينة لتبوك 700 كيلو، هذه 700 كيلو من الطريق المسفلت المعروف، لكن كانوا يصعدون جبال ويمشون في صحاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقد سبقوا إلى الماء، وجدوا في ديار ثمود ماء، فقاموا وعبوا ملأوا الكرب وتوضأوا وعجنوا عجينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من هذا الماء، أريقوا، لا تشربوا منه ولا تعجنوا منه العجين ولا تتوضعوا منه. ثم لما رأى حاجتهم الكبيرة دلهم على البئر اللي كانت تلد فيه ناقة صالح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تمروا من ديار هؤلاء إلا وأنتم باكين، لأنها ديار عذاب. وقنع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وجد في المسير حتى قطع هذه المنطقة عليه الصلاة والسلام. المنافقون الذين بقوا في المدينة، هناك منافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ في منافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. في منافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله فضحهم. المنافق مفضوح إن بقي وإن خرج. أخذوا يتكلمون في الطريق، ماذا يقولون؟ يقولون: إن محمدا يحسب أن قتاله للروم مثل قتاله للعرب، والله لترونهم مقرنين في الحباب. ترونهم يعني ما هم معهم، هؤلاء منافقون بيخرجون بيهربوا، والله لترونهم مقرنين بالحباب. وقال بعضهم: ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا. من قرائنا، من أهل القرآن، يصفونهم بهذه الأوصاف. وفضحهم الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا ومن الذي قال، وجاءوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل عذرهم، وإنما يتلو عليهم الآيات التي نزلت عليه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، بعضهم تابوا وعفى الله عنهم، وبعضهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وفي الطريق أيضا ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الناس والناقة ما يدون أين ذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها، ابحثوا عنها. فأخذ هؤلاء المنافقون يقولون: يخبرنا بالغيب بأتيه من السماء ولا يعرف أين ناقته. شوفوا يا هؤلاء المنافقون، يخبرنا بالغيب يأتي من السماء ولا يعلم أين ناقته. فجاءه جبريل وأخبره بمكانها وأنها في مكان كذا وكذا، فقال: إنها في مكان كذا وكذا، وإني بشر لا أعلم إلا ما يعلمني به الله. ما أعلم الغيب، إذا أعلمني الله بشيء أعلمتكم به. فوجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الليلة لا يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحب. في الطريق قال: ما في أحد يخرج إلا ومعه صاحب. فخرج اثنان، فأما واحد فجن، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما أحدهم فقد جن، وأما الآخر احتملته الريح إلى بلاد طية في حائط. فأما الذي جن فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله، وأما الآخر فأتى بعد ذلك، بعد ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك رجع. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم ستردون غدا، خلاص قربوا، إنكم ستردون غدا ماء تبوك. وسميت تبوك باسم هذا العين، عين تبوك، سميت تبوك باسم هذه العين، عين تبوك. ومعنى البوك هو أخذ الشيء، فأخذ الماء منها بأخذ الماء منها شيئا فشيئا، لذلك سميت تبوك، فسميت تبوك بهذه العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم غدا تريدون عين تبوك فلا تمسوها حتى آتي. اللي يسبقنا منكم لا يمس هذه العين، لأن الماء فيها قليل، وشل، وشل يعني الماء اللي يطلع من الصخرة، ما يخرج من الصخرة، قليل، يكفي الراكب والراكبين والثلاثة فقط. لكن للأسف سبق بعض المنافقين وشربوا هذا الماء وجف. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ قالوا: فلان وفلان. فسبهم صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، ثم وضع يده تحت الوشم وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله ويدعو الله، ويضع السهم حتى تبارك الماء تبارك الماء، وانفجر مثل الصاعقة. ولا زالت هذه العين تجري بالماء إلى عام 1370، وإن الماء فيها. عمر بن الخطاب حجرها رضي الله عنه، والخلفاء من بعده عملوا لها أحواض في عهد الدولة المملوكية، عملوا لها حوضين كبيرين، وما زالت موجودة هذه العين لكن بدون ماء، لا ماء فيها. يقول حمد الجاسم عام 1390 يقول كان فيها ماء قبل 20 سنة، يعني عام 1370 جفت هذه الماء. وذكرت بعض المصادر أن في عام 1407 قالوا أنهم وجدوا بعض الماء في البرك، والله أعلم، لكنها جافة الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.